والصلاة والسلام على نبينا محمد خير خلق الله أجمعين. قال في حديثه الشريف: أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. فاللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه الذين هم بهديه مستمسكون. ثم أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أننا تناولنا في اللقاء الماضي بقية أحكام من كتاب البيوع، بينا من خلالها البيع بالخيار، وبينا الخيار، وقلنا هو عبارة عن فرصة ليتروى فيها البائع والمشتري حتى لا يندم على عقد الصفقة في بيعه أو شرائه. وبينا أن الخيار منه خيار المجلس، ومنه خيار الشرط، ومنه خيار العيب، ومنه خيار التدليس. وبينا أن من أسباب البركة الصدق وتبيين ما في السلعة من عيب، ومن أسباب محق البركة الكذب وكتم عيوب السلعة وعدم إظهارها. واليوم معنا باب جديد من أبواب كتاب البيوع، باب ما ينهى عنه من البيوع. في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المنابذة ونهى عن الملامسة. من البيوع بيع يقال له بيع المنابذة، وبيع يقال له بيع الملامسة. بيع المنابذة والملامسة، يذهب الإنسان منا إلى السوق فيدخل دكانا من الدكاكين، هو في حاجة إلى شراء ثياب، يقول أنا عايز أشتري جلابية، يقوم يروح يعمل كيس كده ياخده ويمشي دون ما نظر ولا فتح للكيس، بياخذ الكيس ويمشي. يأتي إلى هنا يفتح الكيس يلاقي القماشة مش هي اللي كان عايزها، ويلاقي المقاس مش هو اللي كان عايزه، يبقى اسمه البيع ايه؟ المنابذة. رمهوله كده، نبذهوله كده وهو خده مشي. وهذا بيع نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا نهى عنه؟ لأنه فيه غبن، فيه غبن، فيه جهالة. أنا عايز قماشة تروكلين، هو رمى عليه في الكيس وخدتها ومشيت، رحت في البيت لقيت اسمكم، يبقى ايه؟ يبقى خالفة الاوصاف. كذلك بيع الملامسة، هو ان يلمس الرجل الثوب دون ما نظر فيه، يمسك المشى كده يقول لك عجباني، ياخدها ويمشي، يروح البيت اللي جاء مخربة. لكن لو لمس ونظر واجاز يبقى البيع تم. لا، هو يكتفي بلمس الايه؟ الثوب. يقول له ايوه دي كويسه، يقول له توهاني وخدها، يروح البيت يفتحها يلاقيها قماشه منجره او العته ماشيه فيها. يبقى هذا بيع كذلك نهى عنه النبي عليه الصلاه والسلام. يبقى بيع المنابذه ان يرمي لك الثوب فتاخذه دونما نظر فيه ودونما وقوف على اوصافه، وبيع الملامسه ان تكتفي بلمس الثوب دونما نظر فيه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تلقوا الركبان، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا يبع حاضر اللباد، ولا تصروا الغنم. ومن بتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر. الحديث هذا فيه أمور كثيرة، أولها أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن تلقي الركباء. يعني إيه تلقي الركباء؟ صوم الخميس وقتين، بكرة ولا كان امبارح؟ ها؟ أول البارحة. صوم الخميس بيبقى الناس ثاني صوم الخميس هو الجبل هنا صعبة شوية، أو الخوف من في الصلاة هو اللي بيأثر كده. صوم الخميس بيبدأ الناس فارشة فيه ومبيتة فيه السلع، اللي عنده كرنب واللي عنده خيار جاي من بالليل. طيب ممكن السوق يكون بالليل ما جاش حاجة، يقوم راح جاي واحد واقف على باب السوق من بره يقابل اللي جاي ببضاعة وجاي، لو قابلني بره ببضاعتي واشترى مني قبل أن أعرف سعر السوق هيضحك عليا ولا لا؟ هيضحك ما هيضحكش. طب لما يضحك عليا يبقى الاول غلط. الشيء الثاني لما يشتري مني هو مني بره بيض على اللي في السوق ولا وسع؟ ها؟ مين فيكم تاجر؟ لما اقابل بره ببيض على اللي في السوق ولا بوسع؟ ببيض. ولما ببيض السلعه بتغلى ولا بترخص؟ بتغلى. شوف سماحه الاسلام، سماحة الإسلام وسهولته في تشريعاته، نهى صلى الله عليه وسلم عن تلقي الركبان. إن راكب جاي من عزب ومعه بضاعة لا يجوز لأحد أن يسبق إلى أول السوق ويمنعه دخول السوق، ما يشتريش من بره إلا أن يصل السوق ويعرف السعر إيه. طب لما كل الناس تدخل إلى السوق البضاعة تزيد، ولما تزيد التمن يقل على مين؟ على جميع الناس، يبقى على المشتري، يقوم الايه الرخاء يعين من البلد. لكن طول ما انا بقابل بره بقابل بتاع الطير اخذ منه بره، ده لما يعرف السعر يبقى انا بضحك عليه وبضيق على اللي جوه السوق. ده اسمه ايه؟ نهى عن تلقي الركبان. خلي الراكب جاي من بعيد يدخل السوق، خلي الامر يتسع على الجميع، يتسع على الجميع، يبقى نهى عن تلقي الركبان. طيب وبعدين؟ ولا يبع بعضكم على بيع بعض. طيب وقتين الكلام ده يأخذ الحكم ده، واحد بيفصل مع واحد في اكرمكم الله في جاموس، قال له ايه رايك بكام؟ قال له ب 13. قال له ما تخليهم الا 100. قال له يا سيدي خلاص مبروك. ده انت منتظر شويه هروح اجيب لك الفلوس واجي. يبقى هو عقد معاه العقد ولا لا؟ عقد. راح داخل واحد قال له عامله بكام؟ قال له الا 100. قام قال له لا انا هاخدها ب 13 و200. يبقى الفرق كام؟ 300. هذا الرجل الذي دخل وفاصل مره ثانيه فعل فعلا كبيرا، اذنب ذنبا كبيرا، لانه هيفسد بيعه تمت، هيفسد بيعه تمت. هو خلاص ما دام باع له مبروك عليه، ابعد انت بقى شوف واحد تاني. انت مستكسر عليه النعمه ليه؟ ما اللي بيروح يشتري على على على شراء واحد تاني او يبيع على بيع واحد تاني مستكسر عليه النعمه، حاسد حاسد، والحاسد ده بياكل في روحه. يبقى لذلك لا يجوز لانسان مهما كان أن يبع على بيع أخيه أو يسر على سومه. سيبه لما ينهي معاه، سيبه لما ينهي معاه، نهى معاه بالبيع مبروك وشر ربنا يزاحه عنك، نهى معاه بعدم البيع ادخل أنت معاه ازاي وساوم معاه. لكن اليوم الناس بتاكل في بعضيها، بتاكل في بعضيها، لذلك نهى أن يبيع الرجل على بيع أخيه. قال ولا تناجشوا. النجش يا جماعة ده محبوك على بلادنا كويس جدا، لانه موجود في ايه؟ في بلدنا وفي كل البلاد. خليك معايا هنا، خليك معايا، قول لا اله الا الله. اسمع معايا، قال ولا تناجشوا. النجش يعني ايه؟ واحد عنده اكرمكم الله ماشي بهيمه يعني، وراح لواحد قال له زي ما في السوق كده، بروح الصبحيه يقول له بتبيعها بكام؟ يقول له يا عم انا عايزك العيش. طيب بتبيعها ليه؟ يقول له والله انا يعني محتاج فلوس. يقول له طيب البهيمه ديت اكرمكم الله عامله 22، تمام كده؟ وروح سايبه ماشي. يقول بعد كده مستحيل حد يحط فيها اكتر من 14. يبقى هو عمل فيه ايه؟ ربط راسه، ربط راسه. يقوم كل روح يقول له 13 12 11، يقوم ذكر رافع بمرع الى مين؟ الى 22. يقوم يرجع له اخر السوق يقول له ها هتبيع؟ يا عم شيل مضبوط عليك. يقول له ب 10. يقول له والله مش 22؟ قال لا ما كان الصبح دلوقتي. يبقى هو رابط راسه. النجش ده اللي هو ربط الراس، ربط راسه، مش ربطها كان فاسه ضاع وخفت، ده ربطها له تجلها له على الاخر عشان ما يبيعش لحد، علشان يعطل عليه وياخدها زي ما هو عايز. وطبعا ده يا جماعه شغل الشماليه مع زي يعني المافيا بتاعت التجار. المافيا دول هم الناس اللي مش بيخافوا من ربنا، اللي هو عايز ياخده بس اهو. يبقى النجش ده من الفعل الكبير من كبائر الذنوب. يبقى ان ابيع على بيع غيري، او اهجم على واحد اشترى وافز عليه بيعته، او اربط راس صاحب السلعه، ده كله فعل من الافعال الكبيره. ولا تناجشوا ولا يبع حاضر لبادي. يعني ايه حاضر ويعني ايه بادي؟ البادي ده ابن الباديه، والحاضر ابن الحاضره. الحضري اللي هو بتاع المدينه اللي عايش في ايه؟ في الحضر. والباديه ده اللي هو الاعرابي اللي جاي من الجبل، اللي جاي من الجبل ده ومعاه بضاعه. يروح لجنب واحد من اهل البلد يقول له ابعد انت عن الموضوع، اني هبيع لك، اني هبيع لك، اني يعني هيشتغل له ايه؟ هيشتغل له سمسار، هيشتغل له سمسار. لا دي منهي عنه. سيب ابن الباديه يدخل السوق، لما تبيع له انت حضري هتعطل على اللي جوه السوق، هتعطل على اللي جوه السوق. ولا يبع حاضر لبادي، خلي بتاع الباديه يدخل السوق يوسع على من في السوق، يوسع على من في السوق. لكن تجيب له بره وتقول له انا هبيع لك، لا ما ينفعش. طبعا ده برضو ايه؟ من مما نهى عنه النبي عليه الصلاه والسلام. قال ولا تسروا الغنم عليه الصلاه والسلام. النهارده عاد بيسروا كل حاجه، ده حتى يعني بيسروا الغنم يعني ايه؟ بيحبسوا اللبن مش يحلبوها. يعني لبن الغنم زمان كان بيرضعوه الصغار والكبار، مين النهارده بيرضع الغنم؟ بيجرفوا او بيتألفوا. لا، لبن الغنم لبن دسم وفيه منافع كثيره جدا. احنا النهارده كيفيين او حضاريين عدنا من ايه؟ يعني بنقول ده لبن زنخ. يا سيدي ما كان النبي صلى الله عليه وسلم كان ايه؟ كان بيشرب لبن الغنم. هو انت يعني اعلى من النبي عليه الصلاه والسلام في الراحه النفسيه يعني؟ او في المزاج؟ طيب لا تصروا الغنم، يعني ما تحبسش اللبن فيه. ليه بيحبسوا ليه؟ عايز يغش، بروح مناعها من الحلابه يومين ويوديها السوق في اليوم الثالث، يقول يبقى الايه؟ يبقى الضره ايه؟ نازله. النهارده بيعملوها في البقر والجاموس، ولا وبيعملوها في الحمير. ازاي يعني؟ بروح جاي نافخ الحماره وحاطط ايه؟ ومتربسه من ورا نصف لحم، يقول له شوفها كده، ده دي مليانه. وبيعملها في العنزة، وبيعملها في الخروف، وبيعملها في العجل. كيف بيعملها في العجل؟ بروح واكله 2 كيلو ملح، يروح حاطه على الحوض، اذا يشرب ميه يشرب ميه يشرب ميه، يملع على الاخر ويطلعه على الميزان وينزل. يبقى شرب له 20 كيلو ميه واكل 2 كيلو ملح، يبقى 12. ولما يوزنه يقوم بدل ما هو 110 يجيب 140 كيلو، وهو بياخد بالوزن 140 في 30، فمعاه ترتيب. يبقى هو كده باع كام زياده؟ باع الميه وحسبها لحمه. ده كله يدخل تحت التصريح. يبقى كان زمان بيحفنوا الغنم بيحبسوا فيها اللبن، النهارده بيحبسوا اللبن في الايه؟ في كل المواشي، وبينفخوا الدواب. ولذلك الشاعر بيقول ايه؟ بيقول هذا زمان الغش، من طلب الغنى نفخ الدجاجة وباعه أغنامه. اللي عايز يغتني بينفخ الفرحة ويبيح عليها نعجة. أنا بقول لك إن البلاء ده للأسف الشديد دخل في كل مجال. أنا كنت في يوم من الأيام بقول درس في مستشفى من المستشفيات، بقول درس في المسجد بتاع المستشفى، وبعدين تكلمت على الغش يعني وبتاع وكده، ويعني وتناولت يعني جناح معين في المستشفى، جناح المبيعات بالذات، لأنهم أحيانا بيسندوا المبيعات لواحد ما عندوش بيل، يقوم يشتري سرنجات بايظة وبعدين يحسبها على المريض، وهو المريض ما هو بتروح للسرنجة بتبقى عطلانة مسدودة، يقوم يقول له هات لي واحدة من تحت. وده دخل فين؟ دخل في جيب بتاع المبيعات. فانهيت بعد ما خلصت الدرس كده، مدير المستشفى اخذني وقال تعالى مزيج شاي. انا تعلمت اشرب عنده شاي من قبيل افتح خط للدعوه. انهيت وقال لي يا عم الشيخ الموضوع النهارده مش على السرنجه بس، تمام ايه؟ ده اللي احنا عيبنا شويه، مش عيبهم دين. عادي بتاجروا على المرضى، تقول ازاي يا عم الحاج؟ ده اللي الافراخ، يروح يشتروا الافراخ علشان المرضى، المريض ياكل في المستشفى. قال بيروح جاي مد الفرخه حجمه ميه، بديها حجمه ميه مع ازاي؟ قيمه مثلا ربع كيلو، وبعدين يوزنها. وبعد كده لما تخش الفرخه الميه، الفرخه تطلع نص كيلو، يعني الفرخه بعد السوى بتخس تقريبا الربع، ومعاها ربع ميه يبقى كام؟ يبقى نص كيلو. يبقى هو حسب نص كيلو في كل فرخه داخل في المستشفى. اذا كان المستشفى بيشتري 1000 فرخه، يبقى اخزن في كل فرخه نص كيلو، يبقى عنده 500 كيلو اخذ ثمنهم وهم اصلا مش موجودين. يبقى ده غش ولا مش غش؟ غش. يبقى بيع التصريح ده يعني انا بغش في البيع، بأحبس اللبن في الضرع يوم واثنين وثلاثة علشان ينتفخ كده، يقوم انه طمعان في اللبن ويقول لك ايوه دي فيها لبن. طيب اللي يبعث في كده بدك ويشتري وروح البيت، لو حلب ونجي تاني يوم يعني اقل شوية، هو بالخيار عايز يخليها يخليها، ويبدا درس وتعلمه. عايز يرجعها يرجعها، ويبعث معاها علفها، يبعت معاها علفها مع زي مقابل اللبن اللي هو ايه؟ اللي هو خده. يبقى ونهى ان يصروا الماشيه كالغنم وغيرها. طيب يبقى اذا هذا الحديث فيه نهي عن تلقي الركبان، وفي نهي ان يبيع الانسان على بيع اخيه، وفيها نهي عن بيع النجش اللي هو ربط الراس، وفيها نهي عن بيع الحاضر للبادي، وفيها النهي عن تسرية ما يباع كالغنم وغيرها. وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة، نهى عن بيع حبل الحبلة. وكان يتبايعه أهل الجاهلية، وكان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها. قيل إنه كان يبيع الشارف وهي الكبيرة المسنة بنتاج الجنين الذي في بطن ناقته. طيب الحديث المراد منه ايه باختصار؟ يبقى يا جماعة واحد عنده بهيمة، عنده مثلا بقرة بتولد ثلاثات، في كده ولا مفيش؟ المشتهر عند الناس البقرة بتولد عجل واحد، تولد ايه؟ عجل واحد. لكن واحد عنده سلالة البقرة بتاعته مش بتخيب، ربنا بارك له، كل سنة بتجيب ثلاثة. فطبعا يبقى واحد حريص على السلالة دي، يقول بروح يحجزه، يقول له تعلمت هذه حدي ثلاثة، يقول له يا عمي أنا هاخد من البطن التالي، وذاك يقول أنا هاخد من البطن الثالث، والرابع هاخد من البطن الرابع. يبقى هو مشتري شيء معلوم ولا مجهول؟ مجهول. مجهول. وإيه عرفني إن هي حدي ثلاثة؟ يمكن ما تجيبش، يمكن ما تجيبش، يمكن تجيب ذكر ما تجيبش التالي، يمكن تجيب واحد بست رجول، يمكن تجيب واحد ناقص رجل، ومن ثم لا يجوز بيع الحبل. طيب هو مشتريها على وهي عرش؟ لا، هو مشتريها على حالها. اما العرش من دل انه هيتم، من دل العرش هيتم، ما انا بشتري شيء خافي عليا ما شفتوش. لو بعت، لو بعت على انها عرش وبعت العرش اللي جواها معايا ازاي؟ طب ايه عرفني ما يمكن ان جوه عنزه، مش ايه؟ مش بقره، يمكن ان جوه، يمكن ده حمل كاذب، يمكن يمكن يمكن مسائل كثيره. ومن ثم انت اشتري البهيمه على حالها، ما تقولش الحبل بكذا والام بكذا، لا مش ينفع، مش ينفع اطلاقا. ومين قال لك ان جواه هيتم؟ ما يمكن ان جواه ابن خمسه. انت يبقى انت بعت حبلها على انه واحد طلع خمسه، يبقى ايه؟ يبقى انت غريته. يمكن جواها ما ينزلش يموت، يبقى انت غريته. ومن ثم لا يجوز بيع حبل الحبلة اطلاقا، وان كان يبقى البيع غير صحيح. بقيت في البيوع المنهية عنها صفحة، هنخليها ان شاء الله الاسبوع القادم، لان الصفحة هتطول شوية.